بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة فيما يتعلق بأحكام الحج متعلق بموضوع مهم من موضوعات الإحرام، وهو محظورات الإحرام. محظورات الإحرام، معنى كلمة محظورات، أولا محظورات جمع كلمة إيه؟ محظور. والمحظور عند العلماء هو الممنوع المحرم، هذا المحظور. فبعض العلماء يعبر بالمحرم وبعضهم يعبر بالمحظور، ولكن اصطلح العلماء على ان المحرمات بسبب الاحرام يسميها العلماء محظورات الاحرام، ولو قالوا محرمات الاحرام نفس المعنى او لا نفس المعنى، هذا مجرد اصطلاح العلماء. فمحظورات الإحرام هذه الإضافة، كلمة محظورات مضاف والإحرام مضاف إليه، هذه الإضافة عند العلماء يسمونها من باب إضافة الشيء إلى سببه. يعني إيه؟ يعني المحرمات بسبب الإحرام. واضح؟ يعني هذا الباب يتكلم فيه العلماء عن الأشياء المحظورة المحرمة بسبب الإحرام. واضح المعنى؟ إذا دخل الإنسان في الإحرام في النسك الحج أو العمرة يحرم عليه أشياء كانت حلال له قبل الإحرام، وهذا كما شأن الصيام وكما شأن الصلاة. إذا كبر الإنسان في الصلاة تكبيرة الإحرام يحرم عليه الكلام، يحرم عليه الحركة الكثيرة، يحرم عليه استدوار الخبلة، مش كده؟ فيحرم عليه أشياء كانت حلالا له قبل أن يكبر الإحرام. طيب نفس الكلام بالنسبة للصيام، إذا نوى الصيام وشرع في الصيام فعلا بعد الفجر يحرم عليه الأكل، يحرم عليه الشرب، يحرم عليه المباشرة، يحرم عليه سائر الأشياء ألا تفسد الصيام. طيب الإحرام يقال فيه نفس الكلام، إذا أحرم الإنسان صار هناك أشياء حرام عليه بسبب الإحرام، قبل الإحرام كانت حلالا له لكن من أول الإحرام صارت محرمة عليه بسبب إيه؟ بسبب الإحرام. ولهذا تسمى محظورات الإحرام، يعني الأشياء المحظورة المحرمة بسبب الإحرام. طيب هذه الأشياء عند العلماء تسعة أشياء فقط حرمها الله تعالى بسبب الإحرام، والدليل على أنها تسعة يعني ليس هناك نص نبوي يقول أن الأشياء المحرمة بسبب الإحرام تسعة، يعني ليس هناك حديث حصر الأشياء في هذا العدد، ولكن العلماء جمعوا النصوص من الكتاب والسنة الواردة في المحرمات بسبب الإحرام وجدوها كلها في النهاية تدل على تسعة أشياء، وهذا يسمى عند العلماء دليل التتبع والاستقراء. تتبعوا أدلة القرآن والسنة كلها واستقرأوا كل الأدلة والأحكام الشرعية وجدوا أن الأشياء المحرمة بسبب الإحرام كم شيء؟ تسعة. فقالوا محظورات الإحرام تسعة، وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحصرها في هذا العدد، واضح؟ ولكن مجموع الأحاديث والأدلة تدل على الحصر في هذا العدد وأنها تسعة لا تقل عن تسعة ولا تزيد عن تسعة. طيب أول محظور من هذه المحظورات قال المؤلف حلق الشعر. حلق الشعر أي شعر؟ أي شعر من البدن، ولهذا الكلمة عامة حلق الشعر. أي شعر؟ شعر الرأس، شعر اللحية، شعر الشانب الشارب، شعر الإبط، أي شعر في البدن يحرم حلقه بسبب الإحرام. طيب وقبل الإحرام كان يجوز له أن يحلق شعر رأسه كما يشاء، ولكن إذا أحرم قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قال فيحرم على المحرم إزالته من جميع بدنه، أي شعر في البدن يحرم على المحرم أن يزيله. قال بلا عذر. طيب لو كان معذور هيأتي أنه إذا كان معذورا له أن يحلق وعليه الفدية، ففائدة العذر أنه يرفع عنه الإثم. إذا حلق شعر رأسه بدون عذر يأثم وعليه الفدية. طيب إذا كان معذورا عليه الفدية أيضا، لكن إيه اللي يختلف؟ أنه لا يأثم، لأنه فعل المحرم الآن معذورا فلا يأثم. وفي حديث كعب بن عجرة هيأتي الآن إن شاء الله. طيب المؤلف الآن يقول حلق الشعر من جميع البدن بلا عذر، بحلق أو نتف أو قلع، سواء حلقه يعني بالموس، الحلق عند العلماء اللي هو بالموس الاستئصال تماما، أو نتف قلعه نتفا، أو بأي طريقة، أو حتى بالقص إذا قصه بالمقص يحرم أيضا. إذا يحرم إزالة الشعر من جميع البدن بأي طريقة أزيل بها الشعر، أزيل بالحلق، أزيل بالقص، أزيل بالنتف، أزيل بأي مادة من المراهم الآن التي تزيل الشعر، أي مادة. طيب إذا كان الحكم عاما إزالة الشعر عموما، المؤلف ليه صدر الكلام بقوله حلق الشعر؟ طب ما ممكن كان يعبر بتعبير أعم وأحسن من هذا، يقول إزالة الشعر، لما يقول المحظور الأول بدل ما يقول حلق الشعر وبعدين يقول المقصود بالحلق الإزالة فيشمل الحلق والإزالة والنتف وي وي وي، فممكن كان يقول في الأول إزالة الشعر، فإيه اللي خلاه يعبر بالحلق؟ أيوة، حتى يوافق لفظ الآية الكريمة ولا تحلقوا رؤوسكم، ولا تحلقوا، فأتى بالحلق موافقة للفظ الآية الكريمة. ولا شك عند العلماء شيء يستحسن أنه كلما أمكن في الأحكام أن يوافق لفظ الدليل فهو أفضل، ثم بعد ذلك يشرح الدليل. ممكن يكون الدليل لفظه خاصا والحكم عام فيأتي باللفظ خاص كلفظ الدليل، ولكن يشرح اللفظ بعد ذلك ويقول المقصود بهذا اللفظ كذا وكذا، ويدخل فيه كذا ولا يدخل فيه كذا، فيشرح اللفظ. ولكن يستحسن أن يأتي بلفظ الايه، بلفظ الآية أو بلفظ الحديث. طيب إذن حلق الشعر، الآية نصت على حلق الرأس، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، والهدي يبلغ محله بالنسبة لغير المتمتع إذا رمى الجمرة يوم العيد يوم عشرة، لا يتحلل المفرد والقارن إلا إذا رمى جمرة العقبة بعد فجر يوم العيد يوم عشرة، وبالتالي من أول ما يحرم القارن أو المفرد يستمر محرم عليه حلق الشعر وملتزم بأحكام الإحرام إلى إيه؟ إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد، فيبدأ يتحلل بحلق الشعر. واضح؟ إذن هذا الحكم اللي هو تعليق الحكم بحتى يبلغ الهدي محله في حق من؟ القارن والمتمتع، القارن أقصد والمفرد، لكن بالنسبة للمتمتع، بالنسبة للمتمتع، المتمتع إذا أحرم بالعمرة سيتحلل منها إذا انتهى من العمرة، ويحل له حلق الشعر، ويظل حلق الشعر له حلال وسائر محظورات الإحرام حلال له حتى يحرم بالحج. واضح؟ طيب إذا أحرم بالحج يستمر محرم إلى متى؟ إلى نص الآية الكريمة أيضا، حتى يبلغ الهدي محله، فيظل ملتزم بأحكام الإحرام حتى يرمي جمرة العقبة. فيكون الفرق بين المتمتع من جهة والمفرد والقارن أن المتمتع سيتحلل تحلل كامل بعد العمرة، والمفرد والقارن سيستمران على الإحرام حتى يرميان جمرة العقبة، حتى يرميا جمرة العقبة يوم العيد. إذن الآية نصت على حلق شعر الرأس، قال ومثله حلق شعر البدن وثاقا. كلمة وثاقا ماذا يقصد بها المؤلف؟ هو المؤلف الأصل في الكتاب أنه على مذهب مين؟ الإمام أحمد، لأن الكتاب مأخوذ من كتابه روض المربع مع حشية ابن قاسم عليه، وكتابه روض المربع كتاب حنبلي وحشية ابن قاسم عليه. فالأصل في الكتاب أنه موافق للمذهب الحنبلي. لما يقول وفاقا يعني وفاقا للأئمة الثلاثة أيضا، فيكون هذا قول المذاهب الأربعة والأئمة الأربعة، أن حلق جميع الشعر من جميع البدن حرام وليس خاص بالمذهب الحنبلي. وهذه الكلمة كأنها والله أعلم أول من قالها من الحنبلة كلمة وفاقا اصطلاح لابن مفلح صاحب الفروع في كتابه الفروع، وتتابع عليها بعض الحنبلة أخذوها من ابن مفلح. فالأحكام المتفق عليها بين الأئمة الأربعة يقولون فيها وفاقا، وهو اصطلاحها ابن مفلح في الفروع إذا ذكر حكم متفق عليه بين الأئمة الأربعة يقول مثلا ويحرم كذا وفاقا، اختصارا يعني، بدل ما يقول وهذا مذهب أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة ويعد في كل مسألة الأربعة، يقول ويحرم كذا وفاقا ويكره كذا وفاقا. أصدر وفاقا إيه؟ إن هذا قول الأئمة الأربعة، والمؤلف مشي على هذا الاصطلاح فيقول إن شعر البدن مثل شعر الرأس وفاقا عند الأئمة الأربعة يحرم إزالة الشعر من جميع البدن بالنسبة للمحرم. قال لأنه في معنى ولحصول الترفه بإزالته، فإن حلق الشعر يؤذن بالرفاهية وهي تنافي الإحرام، لأن المحرم يكون أشعث أغبر، فإن خرج بعينيه شعر أزاله ولا فدية عليه لأنه شعر في غير محله ولأنه أزال مؤذيا. هذه مسألة فرضها العلماء وأن كانت من أنظر النادر، لو أن إنسان خرجت شعرة في جفن عينه من الداخل فصارت تؤذيه وهو محرم، طيب المحرم يحرم عليه إزالة الشعر، هل يزيل هذه الشعرة أو لا؟ يزيلها ولا يزيلها؟ ليه؟ لأنها تؤذيه، يزيلها بسبب أذاها. طيب إذا أزالها عليه فدية ولا لا؟ هنا ليس عليه فدية. ليه؟ لأن الشعرة نفسها مؤذية، واضح؟ والقاعدة عند العلماء أن إتلاف المؤذي يكون هدرا. لو أن إنسان اعتدى عليك يريد أن يأخذ مالك فقاتلته فقتلته، يبقى عليك الدية؟ لا، يكون هدر. ليه؟ لأنه هو معتدي، هو مؤذي. ولهذا لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الرجل يريد أن يأخذ مالي قال لا تعطيه مالك، قال إنه يقاتلني، قال قاتله، قال فإن قتلني، قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته، قال فهو في النار. فالمعتدي إذا قتل ولن يمكن دفع اعتداءه إلا بهذا، دفع اعتدائه إلا بقتله، يكون هدر ولا يجب فيه الدية والكفارة؟ يكون هدر لأنه معتدي. طيب وهذه الشعرة التي خرجت في داخل الجفن صار منها نوع أذى للإنسان، هي بنفسها مؤذية، فيقلعها الإنسان ولا شيء عليه. وهذا بخلاف المسألة الآتية أنه إذا احتاج أن يحلق شعر رأسه مثلا لعلاج يحلق عليه الفدية. هنشوف الفرق في المسألتين الآن. طيب هذا المحظور الأول الآن من محظورات الإحرام وهو حلق الشعر، يحرم حلق الشعر أو إزالة الشعر من جميع البدن. طيب المحظور الثاني قال تقليم الأظافر أو قصها من يد أو رجل بلا عذر. قص الأظافر سواء من يديه أو من رجليه أيضا محظور من محظورات الإحرام. وهذا قال به الأئمة الأربعة أيضا قياسا على حلق الشعر، وإلا ليس في حديث، ليس في دليل من السنة على هذا المحظور، ولكن قالوا قياسا على حلق الشعر. ونقل فيه إجماع عن بعض العلماء، نقلوا فيه الإجماع وإن كان المسألة فيها خلاف مع بعض أهل الظاهر، لأن المسألة إذا قلنا دليلها القياس فمعلوم أن أهل الظاهر بينزعوا حجية إيه؟ في حجية القياس، وبالتالي لا يستعملون القياس، فينازع أهل الظاهر في مسألة قص الأظافر، يقول طالما السنة لم تأتي بتحريمه فالأصل هو حلال، ومسألة قياسه على حلق الشعر هم يقولون أن القياس ليس دليلا شرعيا، ولكن الأئمة الأربعة يعتبرون القياس دليل شرعي صحيح. إذن فالدليل على تقليم الأظافر أنه حرام بالنسبة للمحرم القياس عليه على حلق الشعر، وهذا القياس اعتمده الأئمة الأربعة. ولكن المؤلف أيضا يقول هنا بلا عذر. طب هل ممكن الإنسان يكون عنده عذر يحتاج أن يقص الأظافر؟ لا ممكن. إزاي؟ ممكن ينكسر الظفر، ينكسر ولكن يبقى معلق، واضح؟ فيبقى يشبك مثلا في الثياب أو في أي شيء فيؤذيه، فهنا يحتاج أن يقصه، فيكون هذا عذر ولا لا؟ هذا عذر. وإذا قصه الآن أيضا ليس عليه كفارة. ليه؟ لأن الظفر نفسه مؤذي، الأذى الآن من الظفر نفسه، فإذا قصه لدفع أذى لا يعتبر عليه كفارة. كما إن الشعر لو خرجت شعرة في داخل العين داخل الجفن يقلع الشعرة ولا كفرت عليه، لأن الشعرة نفسها صارت إيه؟ مؤذية، فيقلع الشعرة وليس عليه كفارة. طيب هنا يقول فإن أزالها، فإن انكسر ظفره فأزالها أو زال مع الجلد فلا فدية عليه، لأنه زال بالتبعية لغيره والتابع لا يفرض بحكم. مسألة زوال الظفر مع الجلد أظن غير متصورة، ولا إيه؟ هو يزول مع الإصبع كله مش مع الجلد فقط. الذي يزول مع الجلد الشعر، مش كده؟ ممكن الإنسان مثلا إيده تتجلط في الحيطة مثلا أو في الأرض أو في شيء فيزول الجلد ويزول معها الشعر، مش دي ممكن؟ طيب في هذه الحالة هل نقول عليه فدية؟ لا، لأنه لم يقصد إزالة الشعر، ولم يقصد إزالة الشعر، وبالتالي ليس عليه فدية. طيب هنا يقول المؤلف بخلاف ما إذا حلق شعره لقمل أو صداع لقوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ولحديث كعب بن عجرة قال رضي الله تعالى عنه كان بي أذى من رأسي فحملت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الجهد أو الجهد للمشقة والتعب يبلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قال لا، فنزلت ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، وذلك لأن الأذى حصل من غير الشعر وهو القمل. احنا قلنا الآن لو الأذى حصل من نفس الشعر يقلع الشعر بدون كفارة، مش كده؟ بدون فدية. طيب لو كان الأذى حصل ليس من الشعر ولكن بسبب الشعر واحتاج أن يزيل الشعر من أجل العلاج، رجل مثلا حصل له مثلا مرض جلدي في الشعر فقال الأطباء حتى يتم العلاج محتاج أن يحلق شعر رأسه، هل الأذى الآن من الشعر؟ لا، الشعر لم يحصل منه أذى، ولكن هو يحتاج أن يحلق من أجل أن يتمكن من العلاج، ففي هذه الحالة إذا حلق عليه فدية، واضح؟ لأن الشعر الآن في حد ذاته ليس مؤذيا بخلاف الشعر اللي خرجت في العين، الشعر نفسها مؤذية فيقلع الشعر بدون فدية، لكن لو احتاج أن يحلق الشعر من أجل أن يعالج رأسه هل الشعر الآن مؤذي؟ لا، فهو يحلق الشعر وعليه فدية. واضح الفرق في المسألتين؟ طيب إنسان مثلا من طول شعره طويل الشعر جدا والدنيا حر والعرق وهذه الأشياء فحصل له صداع، فقال الأطباء سبب الصداع الشعر والعرق وهذه الأشياء اللي على الرأس، احلق شعرك، حلق شعره عليه فدية أو لا؟ عليه فدية، لأنه حلق شعره من أجل أن يتمكن من العلاج. واضح؟ إذن القاعدة الآن أن الأذى لو حصل من الشعر نفسه فيخلع الشعر بدون فدية. إذا خلع الشعر أو حلقه أو قصه من أجل أن يتمكن من العلاج عليه فدية. وهذا نزلت فيه الآية في قصة كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. عليه فدية، وهذه الفدية ممكن تكون صيام أو صدقة أو نسك، على التخيير يختار واحدة من الثلاثة. يختار إيه؟ إيه هي الثلاثة؟ الحديث بينها: ذبح شاة اللي هي النسك، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين. يختار واحدة من الثلاثة، إما أن يذبح شاة، وإما أن يصوم ثلاثة أيام، وإما أن يطعم ستة مساكين. وهذه الفدية على سبيل التخيير كفدية أو ككفارة اليمين. كفارة اليمين يخير فيها الإنسان بين عتق رقبة، تحرير رقبة، كسوة 10 مساكين، أو إطعام 10 مساكين، مش كده؟ على سبيل التخيير ولا مرتبة؟ لا، التخيير، يفعل أي واحدة من الثلاثة. فهذه الفدية أيضا في محظورات الإحرام على سبيل التخيير، يختار أي واحدة من الثلاثة ويفعل تجزئ. وسبب الحديث أن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه حمل إلى الرسول عليه السلام والقمل يتناخر إلى على وجهه أنه ظل مريضا فترة طويلة رضي الله تعالى عنه، والمرض كان شديدا جدا بحيث أنه كان لا يغتسل من شدة المرض، مع طول الشعر ومع العرق والحوض وهذه الأشياء، فحصل له قمل كثير في رأسه، فكان يتناثر القمل على وجهه. واضح؟ فلما رأى الرسول هذا رخص له أن يحلق شعر رأسه حتى يذهب هذا الأذى اللي هو القمل عن رأسه. وعليه فدية أو لا؟ عليه فدية، ونزلت فيه الآية: وعلى هذا من حلق شعره بعذر عليه فدية ولكن لا يأثم. إذا حلقه بدون عذر عليه فدية ويأثم، لأنه ارتكب شيء حرام بدون عذر. واضح الفرق؟ القمل معروف من أجل العلاج، نعم، وده كعب بن عجرة عمل كده. لا، عليه فدية ويبقى حرام، يبقى ارتكب شيء حرام. يبقى علاج الحد باطل ولا لا؟ يبقى الحد صحيح بس معذور، مش حرام عليه. لكن عليه فدية معروف حشرة القمل ولا مش معروفة؟ طبعا القمل غير القمل الذي أرسله الله على بني إسرائيل على فرعون وقومه، هذه حشرة أخرى. فالقمل غير القمل، حشرة أخرى. واضح؟ عشان لا يلتبس هذا، هذه حشرة وهذه حشرة. قال: ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه. معروف السدر؟ نعم. لا، هي باب مستقل الفدية، ولكن عموما الصيام في أي مكان، الصيام في أي مكان، الإطعام أو الذبح مساكين الحرم. فلو هيختار الذبح يذبح في الحرم ويطعم في الحرم، لو هيختار الإطعام يطعم مساكين الحرم، لو هيختار الصيام يصوم في أي مكان. ويجوز في ارتكاب المحظور أن يفعل الفدية من أول ما فعل المحظور. يعني لو ارتكب المحظور مثلا اللي هو الحلق قبل دخول مكة، له أن يذبح خارج مكة ويوزع في المكان اللي فعل فيه المحظور، وله أن يجعلها في مكة. هذا جائز وهذا جائز. ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه. معروف السدر؟ شجر السدر معروف ولا ينبغ؟ يؤخذ الورق الأخضر ويجفف ثم يدق، وكان يوضع على الماء قديما، يعني يشبه العمل اللي بتعمله الآن الليفة في الغسيل الآن، حاجة تخشن المية بحيث يكون وسيلة من وسائل التنظيف. أظن معروف الليفة بقى ولا إيه؟ فالليفة الآن تقوم عمل بعمل السدر الآن، لأنه هو مقصود إن السدر له رائحة طيبة ويخشن الماء، يعمل شيء من الخشونة فينظف، واضح؟ فيقوم مقامه الآن الليفة والصابون الآن والمنظفات التي يستعملها الناس الآن. يباح للمحرم أن يغسل شعره بسدر ونحوه. في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. يعني حرك رأسه، يعني حرك شعره، يعني هكذا يفعل هكذا فقط، يعني لا يبالغ في دلك الشعر باليد له حتى لا تساقط منها شعر، واضح؟ فيكتفي فقط في غسل الشعر بأن يفعل هذا على الشعر مع وجود السدر أو الصابون أو غيره، فقط يكفي هذا، ولكن لا يبالغ في حك الشعر وحك الرأس حتى لا يسقط الشعر. وإحنا خدنا أن إزالة الشعر إيه؟ حرام، فلا ينبغي أنه يبالغ حتى يسقط منه الشعر. طيب لو فعل هذا فسقط منه شعر ووجد شعر على يده، هذا معفو عنه لأنه لم يتعمد، وهذه قاعدة في جميع المحظورات. من فعل أي محظور وهو لم يتعمد فلا شيء عليه، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فالمتعمد هو الذي ارتكب الشيء الحرام وعليه ما يترتب عليه من فدية أو كفارة أو غيره، لكن الذي أخطأ ولم يتعمد لا شيء عليه. وخصوصا في محظورات الإحرام في آية قتل الصيد، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. من قتله إيه؟ متعمدا. طيب يفهم الآية إن من قتل الصيد غير متعمد خلاص لا شيء عليه. وهذه تقع الآن، ممكن إنسان محرم الآن راكب السيارة الآن، وهو راكب السيارة مثلا ممكن يصدم مثلا عصفورة، مثلا العصفورة صيد لا يجوز للمحرم، أو حمامة من حمام الحرم أو أي حمام، لأن الحمام صيد لا يجوز. ولكن إذا كان راكب السيارة لم يتعمد عليه شيء، ليس عليه شيء، لأن الآية تقول من قتله منكم متعمدا. فيفهم من تقييد الحكم بالمتعمد أن المخطئ وغير المتعمد لا شيء عليه، وهذه قاعدة كل المحرمات، ولكن ما تعمدت قلوبه. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله، مين تقي الدين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طب مين موفق الدين؟ ابن قدامة رحمه الله. طيب قال شيخ الإسلام ابن تيمية تقي الدين رحمه الله: فله أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق، يعني إذا احتلم هو وهو محرم، وكذا لغير الجنابة، يعني المحرم يغتسل ويغسل رأسه ويغسل شعره سواء كان يغتسل من جنابة أو من غير جنابة، له أن يغتسل، ولكن كما قلنا يكتفي في غسل الشعر به بأن يحرك شعره فقط، هذا يكفي، بحيث يصل الماء إلى جلد الشعر، هذا المقصود، جلد الرأس هذا المقصود، ولا يبالغ في حك الشعر حتى لا يسقط شيء من شعر رأسه. طيب نقف هنا، والدرس القادم إن شاء الله يكون في المحظور الثالث اللي هو تغطية الرأس. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.